السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه. أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في هذه السلسلة المباركة التي جعلناها تحت عنوان أخطاء يجب أن تصحح. وفي هذه الليلة المباركة حديثنا يدور كله حول منكرات الأفراح. إخوتي في الله، تعلمون أن الله عز وجل جعل الزواج من ضرورات الحياة، إذ به تحصل مصالح الدين والدنيا، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل الزواج آية مبهرة تدل على طلاقة قدرته سبحانه وتعالى. فقال سبحانه في معرض منه على بني آدم بنعمة الزواج: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وشرع لنا مولانا سبحانه وتعالى في قرآنه وعلى لسان رسوله أن نفرح بكل خير، أن نسعد بكل بر. قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فنحن نفرح لأن مسلمين، نفرح بكل طاعة نقدمها لرب العالمين، نفرح لانصراف نفوسنا عن كل شر يسخط رب العالمين، نفرح إذا من الله علينا بنعمة الزواج، نفرح في يوم العرس ونعبر عن ذلك الفرح بشكر الله عز وجل، بدعوة الأصحاب والأحباب، بإقامة العرس على طريقة تدنينا من جنة ربنا وتبعدنا عن النار وما فيها عياذا بالله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يوما عندما عادت من عرس أنصارية، قال: أكان معكم له؟ فإن الأنصار يحبون له. والحديث صحيح، فلا بأس أن نفرح في يوم عرسنا، تسمو فرح، نفرح ونسعد ونصر وننبسط، لكن بطريقة ترضي الله وليس بطريقة تسخط الله. ولكن ومع الأسف، فقد امتلأت أفراح المسلمين بمنكرات يندى لها الجبين وتسخط رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أخطائنا في الزواج عموما وفي الأفراح خصوصا الآتي، ويريدكم تكتبوا ورايا الآتي. أولا التبتل. ما هو التبتل؟ العزوف عن الزواج. امرأة تقول لها يا ابنة الإسلام لماذا لا تتزوجين؟ تقول لك: بعدما أكمل الدراسة. فإذا حصلت على البكالوريوس أو الليسانس قالت: أمهلوني حتى أحصل على الماجستير. فإذا حصلت على الماجستير قالت: حنانيكم حتى أحصل على الدكتوراه. فإذا حصلت على الدكتوراه قالت: أمهلوني حتى أحقق ذاتي في المجتمع. سبحان الله، التبتل، العزوف عن الزواج بحجج فارغة. أخرى تقول: لن أتزوج من واحد يزلني، أتجوز من واحد يتحكم فيا، رحتي ليه وجيتي ليه وخرجي بإذن وتعالي بإذن، أنا كده حرة. وبعض العوام من النساء يقولن، تقول لك: يا سيدي اللي خدته القرعة تاخده مشاعر، هو اللي اتجوزه عمله ايه؟ وبعض الشباب يقول لك، وده كلام ساقط وصاحبه على خطر عظيم، يقول لك: الله يخرب بيتي اللي اتجوزه قبلي وما نصحونيش، ولا اللي اتجوزه بعدي وما سألونيش. هذه كلمة آثمة فاجرة، لأن سيد من تزوج قبلك رسول الله محمد، وقد نصحك بالزواج ونهاك عن التبتل، أخرج الشيخان في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل. التبتل يعني إيه؟ العزوف عن الزواج. تسمع كلام عجيب من الشباب يقول لك الزواج سجن، الزواج قيد، بل قال واحد من المشاهير الكبار في لقاء في التلفزيون على إحدى الفضائيات الخاصة، رجل صاحب صولجان من الكبار تخطى الخمسين، سأله المذيع: يا سيادة كذا لماذا لم تزوج؟ فقال كلاما قبيحا، قال له: يا ابني المرأة وردة، والرجل العاقل لا يكتفي بوردة واحدة، من أجل ذلك أنا ما فكرت في الزواج. هكذا بمنتهى الوقاحة، هكذا بمنتهى البجاحة. الخطأ الأول في موضوع الزواج عموما التبتل، العزوف عن الزواج. يا إخوتاه، لا رهبانية في الإسلام، الزواج من سنن المرسلين، لا عزوف عن الزواج. فتزوجوا يا عباد الله، فإن في الزواج مصالح كثيرة في الدين والدنيا. الخطأ الثاني، واكتب رقم 2 من أخطائنا في الزواج، المغالاة في الأوصاف المطلوبة في الخاطب والمخطوبة. كل شاب يرسم صورة لفتاة الأحلام، وكل فتاة ترسم صورة لفارس الأحلام. عايزكم تحطوا 100 خط فوق وتحت فارس الأحلام، فتاة الايه؟ الأحلام. يعني يا ابني اللي انت طالبه ده مش هتلاقيه غير في الأحلام. تجد شبابا يتعنت جدا في الأوصاف المطلوبة للمخطوبة. لا أنسى أبدا شابا من إندونيسيا يدرس في جامعة الأزهر في مصر، جاء إلي في المسجد وقال: يا شيخ أريد عروسا. وجاءني بورقة مطبوعة، والله يا إخواني حصل كده، مكتوب فيها: أريد وزن العروس لا يزيد عن 60 كيلو، وطول العروس لا يزيد عن 156 سنتيمتر. بالسنتي، عايزنا نجيب له عروسة بالسنتي وبالكيلو. طيب إن شاء الله هجيب معايا ميزان ومتر وابتدي أوزن في الأخوات وقيس الأطوال حتى نقع على فتاة أحلامك. هذا خطأ، التعنت ده غلط. تسمع كلاما عجيبا من الشباب يقول لك: أريدها بيضاء طويلة، أخذت من الغزال رشاقته ومن الطاووس أناقته، إذا صمتت حسبتها تبتسم، وإذا ابتسمت حسبتها تتكلم، وإذا تكلمت حسبتها تضحك، ولها لون بالليل ولون بالنهار، يعني بتقيد وتطفي، لها لون بالليل ولون بالنهار، ويبتدي يحط في أوصاف أوصاف أوصاف كثيرة. والبنت كذلك تضع أوصاف صعيبة. أنا عايز أقول لكل شاب يتعنت في الأوصاف المطلوبة في المخطوبة، وعايز أقول لكل بنت تتعنت في الأوصاف المطلوبة في الخاطب، أرجوكم بصوا في المراية الأول. ما تبص في المراية، هل هذه الصورة تليق مع الأوصاف المهولة التي تجعلها في فتاة الأحلام؟ ممكن تجد فتاة بهذه الأوصاف، ممكن، بس انت ما تعجبهاش. ممكن تلاقي ولد بهذه الأوصاف اللي بتحلمي بيها بس انت ما تعجبهوش. يا شباب الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الفتاة التي نرغب فيها كشباب: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فتاة عندها دين، محجبة، لحمها غالي، من أسرة طيبة مقبولة، هذه كنز، اخطفه قبل أن يتخطفه منك الخاطفون. ولد عنده دين وعنده خلق يا بنتي جاءك ارضي به ارضي به، هذا كنز اخطفيه قبل أن يتخطفه منك الخاطفون. وهذا أحد العلماء الظرفاء يقال له أبو عزيزة. أبو عزيزة شاب بعت له رسالة يقول له شوف لي عروسة، وحط له أوصاف عجيبة في الرسالة. فلما قرأ أبو عزيزة الرسالة ضحك وكتب الرد على ظهرها وقال: كتب امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول: أريد بنت صبية وجميلة وأريبة في عقلها، وتكون ذات مال وفير، تعطيه بعد الزواج لبعلها، وتطيعني دوما وتعصي أهلها. عايز عروسة حلوة جميلة ذكية عندها فلوس يستولي عليها بعد الزواج وتطيعه وتبيع أهلها. فكتب أبو عزيزة على ظهر الرسالة: وافى كتابك سيدي، فقرأتها وعرفتها تلك المطالب كلها، لو كنت أجد ما تقول طلقت أم عزيزة وتزوجتها. يا ابني أنا لو لقيت امرأة بالأوصاف دي هطلق أم عزيزة مراتي وكنت اتجوزتها. فمن أخطائنا في موضوع الزواج المغالاة في الأوصاف المطلوبة في الخاطب والمخطوبة. الخطأ الثالث التساهل في اختيار شريك الحياة. احنا مش عايزين مغالاة ولا تعنت، صح، بس برضو مش عايزين تساهل. والكلام بالدرجة الأولى لأولياء المرأة: يا والد المرأة، بنتك عرضك، أمانة في عنقك، اجعلها في عنق من يصونها ويحترمها. قال الشعبي: من زوج ابنته لفاسق فقد قطع رحمها. وقال الحسن: زوج ابنتك لرجل صالح، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. اوعى تدي بنتك للي يدفع مهر أكتر، اللي عنده شقة أوسع، اللي عنده رصيد أكبر، اللي عنده سيارة موديلها أحدث. يا راجل، النبي صلى الله عليه وسلم يصيح فينا: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الحديث فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها. والقرآن فيه: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. الخطأ الرابع في الزواج غياب الهدف من الزواج. تسأل بعض الشباب: انت بتتجوز ليه؟ يقولك: ها، عشان ابويا قال لي لازم تتجوز، عشان سنة الحياة. مفيش هدف. وعشان كده بيوت كثيرة بعد الزواج بتنهدم بسرعة. اكثر نسب الطلاق مع الاسف في الشباب بعد سنتين ثلاثة من الزواج يطلق. ليه طلق بسرعة؟ ما عندوش هدف كبير في دماغه عمل من أجله عندما أراد الزواج. هو إحنا صحيح بنتزوج ليه؟ نتزوج طاعة لله، الله أمرنا بالزواج عندما قال في كتابه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الزواج واجب على القادر الذي لا يملك نفسه، سن عنده عافية وقدرة مالية ولا يطيق صبرا عن النساء، يتجوز، واجب عليه أن يتزوج. في شأن غيره مستحب وحرام على من عجز على تحصين النساء، اللهم إلا إذا صارح العروس بهذا ورضيت به على هذه الصورة. نتزوج طاعة لله، نتزوج اقتداء بسنة رسول الله بل بكل الرسل. روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من سنن المرسلين، أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. نتزوج من أجل إنجاب الذرية المؤمنة التي تخدم الدين وتوحد رب العالمين. كان الفاروق رضي الله عنه يقول: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج ربي من ظهري نسمة تعبده وتوحده ولا تشرك به شيئا. أم مريم قالت: إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إذن هي رغبت في الإنجاب لله عز وجل. نتزوج لتحصين الفرج ولغض البصر. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فالزواج من أعظم الأسباب التي نستعين بها على تحصين الفرج وعلى غض البصر. خامسا، نتزوج لنفوز بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عندما أطعناه واقتفينا أثره واقتدينا به وتأسينا بأفعاله وأقواله. روى عبد الرزاق في الجامع قال: النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا، اتجوزوا، تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. تناكحوا وخلفوا، تناكحوا، تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. سادسا، نتزوج طلبا للأجر بسبب تحصين مسلمة، إعانة مؤمنة على العفاف، بل إن في قضاء الوطر أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سعد الصحيح: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. سابعا، نتزوج لنقيم بيتا على الإسلام، عماده القرآن، مهاده ذكر الرحمن. بيت يبقى منارة يهتدي فيه الضال، يعلم فيه الجاهل. بيت أسس على التقوى، الإيمان يرفرف عليه، والملائكة ليلا ونهار ترف عليه. بيوت تخرج للأمة أسودا لا حظائر، تخرج للأمة دجاج. هذه بعض الأهداف التي ينبغي أن تكون في دماغك أيها الشاب وأيتها الفتاة قبيل الزواج. أربعة، من أخطائنا في موضوع الزواج المغالاة في المهور. إخوانا عندنا في مصر 9 مليون عانس، 9 مليون عانس. في السعودية والكويت وقطر 30% من إجمالي كل دولة عوانس. هذه مشكلة قومية على مستوى الأمة. يا إخوانا بالله عليكم، كان في عصر النبي حاجة اسمها مشكلة العنوسة إطلاقا؟ عصر النبي ليه؟ جدك يعني من 50 سنة فاتت كان عندنا حاجة اسمها مشكلة العوانس؟ والله العظيم لا، ده كان في حاجة بيسموها مشكلة، يقول لك مشكلة الزواج المبكر. طبعا ده مش مشكلة، ده أمر عظيم. أمال بقى في 9 مليون عانس عندنا و30% عوانس في السعودية وفي قطر والكويت واليمن وفي معظم دول الإسلام، ليه؟ بسبب المغالاة في المهور. كل أب عايز عريس بنته يبدأ من حيث انتهى هو. البنت عايشة في فيلا، هتلاقي فيلا. طب انت يا والدي لما جيت تتزوج أم المخطوبة دي، أم العروسة، من 30 سنة كنت عايش في أوضة تحت السلم، عايزني أبتدي من حيث انتهيت أنت ليه؟ ما تيسر علي يا أخي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو داود من حديث عائشة: إن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤنة. أكتر زواج فيه بركة وخير الزواج اللي فيه سهولة، ما فيش فيه تعقيد، ما فيش فيه مغالاة. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من امرأة بما يحفظ من القرآن، قال: زوجتكها بما معك من القرآن. والحديث رواه البخاري. تدرون مهر فاطمة سيدة نساء أهل الجنة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تدرون كم كان مهرها؟ درع لعلي ثمنها لا يزيد على درهمين. المغالاة أربعة لأربعة خمسة. من أخطائنا في موضوع الزواج اللي يسموه خطأ وكذبا زواج الصالونات. إذا قال والد لولده سأخطب لك ابنة فلان، يقول الولد إيه يابا، إيه يا عم الحاج، أنت عايزني أتجوز جواز صالونات؟ هكذا يا أبي، قبل أن أعرف الفتاة، قبل أن يقع بيننا حب وغرام وعشق وهيام. أيوة زواج الصالونات أنجح زواج يا سيدي، بقى معرة. طب أبوك يتجوز أمك إزاي؟ وجدك يتجوز جدتك إزاي؟ يقولك لا، لابد أن أتعرف على أخلاق الفتاة، أخرج معاها، نقرب من بعض، نحب بعض. ومعظم الجماعة الحبيبة إذا تزوجوا، وهذا نادر، زواجهم يبوء بالفشل، معظمه، والحالات كثيرة. تجد الشاب يدور بالفتاة طيل فترة الدراسة، 4 سنين كلية، يقول أنا هتجوزك وإحنا بنحب بعض، ويدور بها في كل مكان، وبعد إتمام الدراسة ولك والله أنا اختبرت أخلاقك ووجدتك لا تصلحين لي زوجة. لا أنسى أبدا مقال قرأته في جريدة قومية، جابين لاعب كرة مشهور جدا، لاعب كرة مشهور جدا، جايبينه في الجورنال في يوم فرحه، حاطط ايده في ايد العروسة وماشي قدامه عيلين، كل عيل عنده 7-8 سنين، ومكتوب دول أولاد العريس اللاعب فلان من العروسة، لاعب أجنبي، خلفهم منها في فترة الخطوبة. خلف في فترة الخطوبة، كان بيدرس أخلاقها. يا ابني بيوتنا تطرق أبوابها، عايز تتجوز ما عندناش أما أدرس أخلاقها، أما نحب بعض الأول، ما عندناش الكلام ده، ما عندناش الكلام ده. 6، من أخطائنا في الزواج عند الخطبة، يقولون نقرأ الفاتحة، حاج إبراهيم عايز أجوز بنتك ستوتة لابني حسين، موافق؟ موافق. الفاتحة بقى، الفاتحة، إيه يا عم فتحة، تقرأ الفتحة ليه؟ طب ما تقرأ سورة ياسين. يقول لي ياسين دي بتاعت الميتين يا عم، اقرأوا ياسين على موتاكم. ده طيب ده حديث ضعيف، فيش حاجة اسمها سورة دي بتاعت الميتين ودي بتاعت العايشين. قراءة الفاتحة عند الخطبة أو على الأموات لم يأتي عليها دليل، وخير الهدي هدي محمد، دي بدعة. قراءتها على المقابر أو عند الخطبة بدعة. أما نقول إيه؟ قل بارك الله لكما، بارك عليكما، وجمع بينكما في خير، على الخير والبركة، كل هذا الكلام. 7، من أخطائنا عند الزواج من باب التهنئة يكتبون في كروت الدعوة بالرفاء والبنين، بالرفاء والبنين، هذه غلط، هذه كلمة كانت تقولها العرب قبل الإسلام، كان بيقولها أبو جهل وأبو لهب، وتشتم فيها رائحة الجاهلية. بالرفاء، الرفاء يعني الالتحام، والبنين، طب فين البنات؟ والعرب كانوا يكرهوا البنات. بالرفاء والبنين، أين ذكر البنات؟ مش عايزينها. لنقول بقى قل بارك الله لكما، بارك عليكما، جمع بينكما في خير. كذا كتابة، وده الخطأ الثامن، كتابة لفظة عقد قران في بطاقة الدعوة، عقد قران، لا اسمه عقد زواج، عقد نكاح. القرين، هذه اللفظة لم تأتي في القرآن إلا وهي مذمومة. قال تعالى قال قرينه، قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. والقرين في الغالب هو الذي يلازمك وأنت له كاره. اكتب عقد زواج مش عقد قران، هذه ليست لنا. كذا 9، من أخطائنا في موضوع الأفراح دبلة الخطوبة، الخاطب يلبس دبلة ذهب، وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الحرير بيد وأمسك الذهب بيد وقال إن الله أحل هذان لإناث أمتي وحرمهما على ذكورها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل لا يلبس ذهبا، لبس الرجل للذهب حرام، تقول لي ما هو دبلة الخطوء، حرام. عاشرا من الأخطاء في هذا الباب الدبلة في الخطبة، يجعلها الخاطب في يمين المخطوبة في اليمين، وبعد كتب الكتاب يحطها لها في الشمال، مش كده ولا ايه؟ دبلة الخطوبة دي تحطها لها في اليمين عند الخطبة وفي الشمال بعد كتب الكتاب، هذا الفعل قال عنه ابن باز لا أصل له، وقال عنه الشيخ الألباني هي بدعة نصرانية. نفسي أسأل كل واحد، ليه لما خطبت زوجتك لبستها الدبلة في اليمين، وليه بعد كتب الكتاب خلعتها من اليمين وحطتها في الشمال؟ ليه؟ ولا حد عنده إجابة. قال الناس بتعمل كده، والبعض بيتفزلك يقول لك لا لا أصل الشمال ده في شريان قريب للقلب عشان أبقى في قلبها. كل هذا كلام فارغ، هذه بدعة النصرانية. المرأة النصرانية عند نصف الإكليل تلبس الدبلة في اليسار، وعندما تأتي بالإكليل الكامل تلبسها في اليمين، والنبي نهانا أن نتشبه بغيرنا يا عباد الله. طب أجيب لها إيه؟ هتلاقي خاتم، هتلاقي إسورة، هتلاقي أي شيء، وهات لنفسك خاتم فضة لو أردت. نعم، كذلك وده الخطأ رقم 11 من أخطائنا في الأفراح التبذير والإسراف في العرس. بعض الناس أفراحهم على أربعة مراحل، الخطبة يعملها فرح، الشبكة يعملها فرح، كتب الكتاب العقد يعمله فرح، ليلة البناء يعمل لها فرح. سبحان الله، وفي كل مرة نفقات وإسراف وتبذير، وأنا لا أدري لماذا لا نجعل هذه المراحل في مرحلة واحدة، شبكة وكتب كتاب ودخلة، أو مرحلتين، مرة تخطبها ومرة تعقد وتبني وكفى الله المؤمنين القتال وانتهى الأمر. هذا إسراف، ونحن في زمان عز فيه المال وصعبت فيه تكاليف الحياة. 12 من أخطائنا في هذا الباب لمس الخاطب للمخطوبة قبل أن يعقد عليها بحجة تلبيس الشبك. ما هي الخطوبة؟ ما هي الخطبة؟ الخطبة طلب المرأة من وليها للزواج، فإذا أجاب وليها وأجابت المرأة بالقبول إذن هي وعد من ولي المرأة للخاطب بالزواج. يا ابني هنجوزك ستوتة، خطبناها لك، بنوعدك انها نعينها لك، ما تخافش دي بتاعتك، هذه الخطبة. هل يترتب للخاطب عليها اي حق من الحقوق؟ لا، ما ينفعش يلمسها، ده اجنبي لسه غريب، ما بيحصلش كده. ده بيجي ليلة العرس يتأبطها ويلبسها الشبكة ويلمسها، وهذا والله العظيم كله حرام. 12 من أخطائنا في هذا الباب خلو الخاطب بالمخطوبة أو خروج الخاطب مع المخطوبة بلا محرم لغير ضرورة، هذا لا يجوز. 13 الخطبة على الخطبة، أنا خطبت بنتك، ظهر لك واحد بقى جاي من الخليج معاه فلوس ما شاء الله، تفسخ الخطبة؟ يقول لي الفتحة مفتوحة، هكذا يقول يا ابني والله الفتحة مفتوحة وربنا بقى يكرمك. طب وأين الصدق في الوعد؟ ألا تعرف أن من صفات المنافقين وإذا وعد أخلف؟ وإنت اللي جاي تخطب على خطبتي وأنت تعلم، ألا تعرف أنك وقعت في حرام؟ ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي أخرجه الشيخان في الصحيحين، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. أنت عارف أن خاطب فلانة وأهلها وافقوا علي وادوني كلمة، تخطبها إزاي؟ هذا حرام، هذا حرام شرعا لا يجوز. 13 من أخطاء الناس في موضوع الأفراح أيضا تحريم الخاطب المخطوبة أو تطليقها. لو واحد خاطب واحدة يزعل معاها يقول لها عليها الطلاق بالثلاثة ما أنا متجوزك. والله العظيم أسئلة تأتينا، واحد ابوه قال له هجوزك بنت عمك، قال له اسمع يا حاج، علي الطلاق بالتلاتة، لو اتجوزت بنت عمي تبقى طالق. او واحد خاطب واحدة زعل معاها، لو رحت عند خالتك تبقي طالق، تحرمي عليا زي امي واختي. كل هذا هزل، كل ده لعب عيال. الطلاق لمن اخذ بالساق، لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. طبعا طلاقه لا يقع لانه ببساطة لا يملك عقدة النكاح، لسه مش زوجها، لسه ما كتبش عليها. 14، الغش في النصيحة في الزواج، ده خطأ كبير. يا حاج إبراهيم أنا سأخطب ابنة جارك الحاج محمد وهي متربية قدامك وانت عارفها، رأيك ايه؟ يقول يا زين ما اخترت، يا زين ما اخترت. طب يا حاج محمد الحاج ابن الحاج محمود عايز يتجوز بنتي وانت عارفه شغال معاه، رأيك في ايه؟ يا سلام، ده زين الرجال، يا زين ما اخترت. والشاهد يعرف ان المرأة فاسدة وان الرجل لا يصلح ان يتزوج، عارف انه لا يصلي، سبب دين، يأكل الربا، سب لعان، شتام، عاق، ليه بتكتم الشهادة؟ يقول لي يا شيخ ما هو قالوا يا بخت من وفق راسين في الحلال. هو انت كده وفقت يا عم الحاج؟ انت كده لفقت، لفقت مش وفقت، دي شهادة يا ناس، شهادة. وربنا قال في قرآنه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قول اللي تعرفه بمنتهى الوضوح، بمنتهى الصراحة. 15، من أخطاء الناس في الأفراح تقبيل الخاطب لأم المخطوبة أو العكس، أو لعمتها أو لخالتها، أو تقبيل والد الخاطب للعروس. أنا بقى خطبت بنت الحجة فتكات، تيجي يوم الفرح ألف مبروك يا ابني، وتاخدني في حضنها وتقبلني، بقى جوز بنتي، أنا أمه لسه يا حجة، ما بقاش زوج بنتك، لسه أجنبي غريب عنك وعنها، ما ينفعش تلمسيه، مش تقبليه، ده خطيبها، ده ممكن يفسخ الخطبة ويتجوزك أنت لو زوجك ميت أو مطلقة، دي خطبة. امتى يبقى ابنك وتطبطبي عليه؟ لما يكتب كتابه على البنت قبل كتابة الكتاب وتعلية الجواب، ما ينفعش تلمسيه. طب وعمتها يوم الفرح تيجي تقبله، وخالتها، دول أجنبيات، لا يصح له أن يلمس واحدة منهن لا قبل العقد ولا بعد العقد، لأنهن محرمات عليه تحريما مؤقتا، مؤقتا. إذا طلق زوجته أو ماتت جاز له أن يتزوج من خالتها أو عمتها، هذا حرام. برضو والد العريس يجي يقبل العروس، أصلها بنتي، يا سلام بنتي، يا عم الحج قبل العقد لسه مش بنتك، قبل ما ابنك يكتب عليها لسه مش بنتك، حرام تلمسها، لو منتقبة حرام أن ترى وجهها، فانتبهوا يا عباد الله. 17، من أخطاء الناس في هذا الباب ذهاب العروس الكوافير. الكوافير راح الكوافير رجل، ومن اللي موديها؟ زوجها أبو السباع أو أبوها زين الرجال. مسلم عروستك لراجل عشان يحط إيده على شعرها ويسبسب لها القصة ويلون لك خدودها ويحط لك كريم على رقبتها ويلمسها؟ أين الرجولة؟ أين الغيرة؟ بالله عليك يا والد العروس، لو أنا كاتب كتابي على بنتك وانت دخلت علي فجأة فوجدتني قد وضعت يدي على شعرها أو على خدها، تعمل إيه؟ وأنا كاتب كتابي عليها، مراتي يعني، يقول لي أعمل إيه؟ ده أنا كسر دماغك، انت هتستغفلني ولا ايه؟ طب ماشي، الجدع الكوافير ده لسطى عباس حلاق الحريم يقرب لها، ده ابوها ده ولا اخوها ولا مين؟ عمال يحط ايده على شعرها وعلى خدودها ويلون لها شفايفها ويحط لها كريمات على العنق، وده مين ده؟ يقول لك يا اخي بقى ما تحبكوهاش بقى يا سنيه، دي ليله العمر، ليلة العمرة توديني جهنم؟ بقى أنا لما ربنا يكرمني بالزواج أحاربه بالذنوب؟ لا، والعجب ممكن تلاقي العريس يخبط: يا أستاذ عباس مش هوصيك بقى، مش هوصيك. يقول: هتوصيني؟ احنا حبايب يا عبس، احنا حبايب. هذه دياثة، هذه دياثة. 18 من أخطاء الناس في هذا الباب: كشف بعض العورات المغلظة في ليلة العرس بحجة إعداد العروس. تجد العروس ربما كشفت عن عورات مغلظة أمام الخالة أو العمة أو كذا أو كذا بحجة إعداد العروس، وهذا شرعا حرام. حرام، حرام. النبي نهى الرجل أن يطلع على عورة الرجل، كذا نهى المرأة أن تطلع على عورة المرأة حتى لو كانت أمها، اللهم إلا لضرورة كأن تكون طبيبة تعالجها من مرض. هذا حرام يا عباد الله. 19 من أخطاء الناس في هذا الباب أيضا: سفور العروس وتبرج العروس أمام الأجانب. تخرج العروس في الشارع، تجلس في النادي أمام الرجال الأجانب، والكل ينهش فيها بعينيه، والعروس تفحص فحصا دقيقا من أطراف شعرها إلى أخمص قدميها. وغالبا فساتين العروس الذراعات، الذراعين مكشوفتين، ربما الصدر مكشوف، الظهر مكشوف، الثوب منحسر ربما إلى الركبتين. والله العظيم ثياب لا يصلح إلا لغرفة النوم أمام الناس، والكل ينهش فيها بعينه. ومن العجب العجيب العجاب إن جوزها جنبها واقف كده وهي شبه عريانة، والكل بيبصلها، عمال يبرم في شنباته ويبتسم ابتسامة عريضة بلهاء. لقوا الناس يغنوله، يقولوا: أيوة يا واد، وعرفت تتنقي إيه؟ أخدت الأمورة. هو مبسوط منشكح قوي: يا راجل إمتى هتبقى راجل؟ هذا حرام يا عبد الله. أين الغيرة؟ أين الرجولة؟ أين النخوة؟ أين المروءة؟ 20 من أخطاء الناس في هذا الباب: زفاف العروس بالموسيقى، بالموسيقى، بالمعازف، وهذا حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الزنا، والحريرة، والخمر، والمعازف. حرام يا أخوان، حرام. قال ابن قيم الجوزية: وينبغي على من شم رائحة العلم ألا يتردد في تحريم المعازف، وأقل ما يقال فيها أنها من شعار الماجنين والفساق. هذا حرام. 21 من أخطاء الناس في موضوع الأفراح: منهم من يأتي ربما براقصة ترقص، أو بمطرب يغني. ناهيك عن أفراح كثيرة والله لا تخلو من خمور، لا تخلو من حشيش، لا تخلو من بنجو، لا تخلو من ضجيج. كم أزعج من نائم، وكم أقلق من مريض، وكم عطل طالب علم. مش كده ولا إيه؟ الناس اللي فوق لازم يجي المطربة فلانة، المطرب فلاني، ولازم كؤوس خمر تدور على الموائد. حتى الأفراح الشعبية التي تكون في الشوارع لا تخلو من اختلاط وتبرج وسفور وحشيش وبيرة وبنجو، سفاهات، ليلة إبليسية عشش فيها الشيطان من أول لحظة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأغاني عجيبة، عجيبة. أنا بتعجب، مش عارف الناس في مصر النهاردة اللي بتعمل فرح للتنجيد، تيجي العروسة تنجد يعملوا فرح ويحطوا حبال من العمارة دي للعمارة دي، ويعلقوا البطاطين والمراتب في الدور الثاني والثالث. أنا مش عارف معلقين البطاطين في الشارع ليه. وإحنا كنت في بيتي وأحد الناس عامل فرح للتنجيد، فالراجل بيغني بيقول إيه؟ يا بت حبك هبشني والهبشة جت في العباية. ده بيحب كلبة بتهبش بتعض. ده كلام واحد يغني يقول يا لهوي يا لهوي في الفرح. واحدة تغني أو واحد يغني يقول بحبك يا حمار. الشيخ محمد حسان الله يرحمه حيا وميتا ويبارك في عمره ذكر طرفة وقعت ان عروس في متجوزة في نادي وعاملة فرح بكام الف جنيه، وبعدين طلبت من الفرقة تغني لها بحبك يا حمار. فالعريس سأل الله مين اللي قال لكم شغال الاغنية دي؟ قال العروسة. قال لها طب انا حمار لو خليتك على ذمتي ثانية بعد كده، انت طالق. ده كلام يا مسلمين، هذا كلام. ما هذه السفاهات؟ ما هذه البلايا والمصائب؟ 22 من اخطاء الناس في هذا الباب، ومن الاخطاء المؤسفة، وأرجو من أخي المخرج ينبهني على الوقت حتى يعني أعرف كم بقي منه. من الأخطاء المؤسفة أيضا في هذا الباب مع الأسف، إن بقت الموضة أن يراقص العروس العروسة، وينفع على فكرة تسميها عروس. بقت الموضة إن العريس يرقص مع العروسة قدام الناس. دي موضة، دي فقرة في حفل الزواج، لازم سعادته يوم يرقص مع فخامتها والناس ينظرون وتتثنى وتتمايل كالحية كالبطة العرجاء، والكل يحملق والكل يبحلق وزوجها جنبها منشكح. انا عرفت انا بنت بتعرف ترقص كده طولت رقبتي، امتى هتبقى راجل؟ يا من تفعل ذلك انت هتبقى راجل. وانا بتعجب من المرأة اللي عمالة ترقص قدام الناس. انت يا بنتي ما بتتكسفيش؟ ايه الهباب اللي بتعملي ده؟ بتعملي ايه؟ عمالة تتغنجي وتتكسري وتمشي بطريقة مائعة سافلة. ليه؟ انا نفسي كل واحدة تفكر ايه العبط اللي بتعمله ده؟ شيء مزري مشيب. أين حياؤك يا أمة الله؟ فين حيائك يا بنت الإسلام؟ فين حيائك يا بنتي؟ يا حفيدة فاطمة وخديجة. مش ده أمر مؤسف؟ مش ده أمر يوجع القلب إن كان فيه إسلام وإيمان؟ 23 من أخطاء الناس في هذا الباب اختلاط الرجال بالنساء في الأفراح. اختلاط سلطة رجالية نسائية، ومعظم النساء يلبسن ثيابا في الأفراح والله العظيم لا تصلح إلا لغرف النوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أولا نستطيع أن نفرح بطريقة ترضي ربنا ولا تسخطه علينا يا عباد الله؟ 24 من أخطاء الناس في الأفراح التصوير الفوتوغرافي. لازم بقى صورة مع العروسة ومع خالة العروسة ومع أخت العروسة، كل هذا حرام. وهذه التصاوير المختلطة قطعا فيها ملامسة، ما هم أنجز أخت العروسة فيها ملامسة، حاطت إيده على كتف خالة العروسة، لا تخلو من ملامسة ومن اقتراب الأنفاس ومن ومن من الموبقات. والتصوير الفوتوغرافي لا يجوز أصلا إلا للضرورة، وهذه ليست ضرورة. روى الشيخان في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. 24 من أخطائهم تعليق صور ليلة الزفاف في غرفة استقبال الضيوف. هو ما سمعش كلامي وراح متصور وراح مبروز صورة كبيرة اسمها صورة الزفاف، وحاططها لك فين بقى؟ في الصالون في غرفة استقبال الضيوف، وكل ضيف يجلس يحملق في الصورة، يعني بيبص لمراتك وهي فستان عريان ويبص كده، وربما يشتهي القلب ويتمنى، وهذا حرام. ناهيكم عن أن التصاوير في البيوت تتسبب في عدم دخول الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا تمثال ولا كلب. نعم 25 وده خطأ فادح جدا، تصوير الأفراح بالفيديو وبكاميرات المحمول. وهذه المصيبة يقع فيها حتى بعض الأخوات الملتزمات. احنا أفرحنا فيها انضباط الرجال في مكان والنساء في مكان. بعض الأخوات المستهترات تأتي بكاميرا التليفون المحمول وتصور العروس، وتصور الأخت فلان وهي بترقص، والأخت علان وهي بترقص، تصور تصور وتعود إلى بيتها وقد اختزنت هذه الصور في تليفونها في هاتفها. ممكن جوزها يشوف، أو أخوها يشوف، أو ابنها يشوف، ممكن جدا. هذا حرام يا أمة الله، اتق الله. رجل من إحدى دول الخليج بعثت زوجته رسالة إلى أحد العلماء عنوانها جمعتني الطاعة وفرقت بيني وبينه المعصية، تزوجني زوجي لطاعتي لحجابي، وكنت أذهب إلى العرس وأجلس مع النساء بثياب سافرة جدا وأرقص، وكان ينهاني عن ذلك. وفي مرة سافر إلى إحدى الدول زوجها وجلس مع بعض الشباب، وكان قد انحرف زوجها أيضا عن طاعة الله، فقال له أحدهم تعال نشاهد بعض التصاوير، فشغل له شريط فيديو، وإذ بالرجل يرى أن التي ترقص بثياب شبه عارية وتأتي بحركات ماجنة زوجته. صورتها واحدة بالفيديو، وهذه انتقلت من يد إلى يد حتى راجت بين الشباب فطلقها. يا أختي يا أختي اتق الله، لا تصور امرأة على هاتفك المحمول، لا سيما في الأفراح. 26. من أخطاء الناس في هذا الباب التزين بالحرام، فتجد المرأة ليلة الفرح تتزين، وهذا حقها ولازم تتزين، بس تتزين بالحلال، مفيش تنمص، مفيش وشر، مفيش وصل، هذه زينة حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وقال في الحديث المتفق عليه أيضا: لعن الله الواصلة والمستوصلة. العريس بقى تلاقي قبل الدخلة قبل البناء بيوم يحط حنة في إيده وفي رجليه، هذه زينة حرام على الرجال. الراجل ما يحطش حنة في إيديه ورجليه إلا للتداوي، أما إذا زين اليدين والرجلين بالحناء فهذه خنوثة، تشبه بالحريم، هذه دياتة. تلاقي حاطط في إيديه حنة، إيه يا أبو السباع حاطط حنة ليا يا أبا السباع؟ يقول لك الله بكرة الفرح بكرة البناء، يا ابن الحنة دي زينة الحريم في اليدين والرجلين. نعم لك إن شاب شعرك أن تصبغ بالحناء أو الكتم، لو رجلك فيها مرض مفلقة وفيها شقوق كل شق يدخل ثعبان كما تقول جدتي، ووصف لك دواء فيه حناء لا بأس، إنما زينة هذه حرام على الرجال. 27. من أخطاء الناس في أفراحهم الذهاب بالعروس ليلة البناء إلى الأضرحة. يقول لك يا شيخ بص بقى ليلة الفرح أنا بتاع ربنا، لا خدت العروس رحت نادي وراحت رقصت في فلوكة في النيل، أنا رحت بيها ضريح سيدنا الولي ولفينا سبع لفات حوالين الضريح وصلنا ركعتين عشان ربنا يبارك لنا، ده اللي انت عملت مصيبة ألعن من مصيبة النوادي. ايه بقى المصيبة؟ بدأتها بالشرك بالطفل حوالين ضريح. أولا تعرف أن الطواف عبادة لا تنبغي إلا من حول الكعبة؟ ألم تسمع في حياتك إلى قول الله وليطوفوا بالبيت العتيق؟ الطواف من حول الكعبة فقط أو بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إنما الطفل حوالين ضريح ده انت بدأتها بالشرك يا عبد الله، هذه مصيبة كبيرة، فاتق الله في نفسك. 28. من أخطاء الناس في هذا الباب المغالاة عموما في تكاليف الأفراح. تلاقي عامل بوابة معلق عليها 20,000 لمبة، وجايب فرقة تزفه خيتها 6-7,000 جنيه، وجايب بقى مسرح ومطرب ده بياخد بالدولار ودي بتاخد بكذا، صرف له يمكن 100,000 جنيه، وانا بتعجب من حاجة بتضحكني قوي، بعض الشباب في الاحياء الشعبية بيعملوا نشارة الخشب، نشارة الخشب بيلونوها اشي احمر واشي اصفر واشي اخضر واشي ازرق، وبعدين يرسموا وردة او يرسموا جزيرة او صورة جميلة بالنشارة، ويكتبوا يعملوا قلب مثلا، يكتبوا على نصه اول حرف بالانجليزي من اسم العروسة، اسمها ايمان مثلا يكتب لك ايه، هو اسمه مثلا ايه حنظلة يكتب لك اتش اي اتش. العيال دي بتقعد قد ايه تعمل في النشارة دي؟ 3-4 ساعات، وتمنها قد ايه؟ كتير. وبعدين بتاخد جهد قد ايه؟ جهد برضو كبير جدا. وبعدين ليه؟ ابدا ابدا، عشان العريس هيجي يقف على القلب بتاعه، والعروسة تيجي تقف على القلب بتاعها، وبعدين نزفهم ويبعطروا النشارة. هي أفلا يوجد في هؤلاء واحد رشيد؟ هذا سفه. إيه والله هذا من السفه. 28 ولا 29 ما أعرفش بقى، العدد فلت مني. من أخطاء الناس في هذا الباب إطلاق الأعيرة النارية في الهواء احتفالا بالعرس، وكم وقع بسببها من قتيل والله، فانقلب الفرح إلى مأتم، وكم أصيب بها من مصاب والله، فذهب العريس إلى المستشفى بدل أن يذهب إلى بيته. يا أخوانا مش كده، اتقوا الله يا عباد الله. 30 من أخطاء الناس في هذا الباب ترك الزوج الصلاة في المسجد 7 أيام من يوم البناء. كان واحد من دول يا حبيبنا أول ما يدخل بالعروس يعسكر في البيت جمعة لا يخرج من بيته. الله، يؤذن للصلاة ملوش دعوة، يمكن يضيع صلاة الجمعة والله. طب ليه؟ يقولك ما هو النبي محمد هو اللي قال كده. يا سلام، بقى سيدنا النبي قال لك اترك الصلاة لعذر الزواج؟ يقولك اه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للبكر 7 وللثيب 3. يا سلام، لا فقيه. النبي قال 7 أيام للبكر، هو فهمها انه يعسكر في البيت ما يخرجش ابدا. هذا خطأ يا عبد الله. معنى الحديث ان تبيت في فراش البكر 7 ليالي، ولو كانت العروس ثيب تبيت في فراشها 3 ليالي، لان لها تجربة بخلاف البكر. ده المعنى، انما تخرج تصلي طبعا، جارك مريض تذهب لعيادته طبعا، واحد قريبك مات تذهب للجنازة طبعا، مش تعسكر في البيت. اسمع الى هذا الحديث الذي رواه الطبراني بسند حسن، الحارث بن حسان رضي الله عنه، صحابي اسمه الحارث بن حسان، تزوج وفي ليلة البناء وجدوه يصلي الفجر في الصف الاول. ما شاء الله، ليلة الدخلة لو العريس بيصلي الفجر في الصف الاولاني. فقال بعضهم انها ليلة بنائك، يعني كنت فوتها بنقص ليلة يا اخي. قال ماذا تقول؟ ان امرأة تمنعني من صلاة الغداء في جماعة، يعني تمنعني من صلاة الفجر في جماعة، لهي امرأة سوء، دي ما تلزمنيش كنت طلقتها. شوف الصحابة، شوف الصحابة الابطال الافذاذ. طب يا شيخنا انت قلت لنا اكتر من 30 خطأ في افراحنا، عايزين نفرح. نفرح ازاي؟ نفرح بطريقة ترضي الله. تلبس العروس فستانا جميلا انيقا رائعا، وتأتي بامرأة كوافيرة تزينها في بيتها بالزينة الحلال، وتجلس مع النساء، والنساء ينشدن لها ويغنين، ولهن أن يضربن الدفوف ويغنين بكلام طيب لا يخدش حياء ولا يخرم مروءة ولا يأتي على خلق ولا يسخط الله، مع بعض. طب والرجالة في المسجد، الكل جلوس، الكل توضأ وصلى المغرب وصلى السنة واستقبل القبلة، وجلس واحد من أهل الخير والعلم يعلمنا شيئا من أحكام الزواج. هذا يرجى له إذا دعا الإمام وقال المأمومون آمين يرجى له الإجابة بالخير والبركة. إنما فرح نص اللي فيه مساطيل والمعازيم عريانين وخمور ورقص وصفور، هذه ليلة مشؤومة، هذه ليلة شيطانية. وما أحلى أن أختم هذا اللقاء بكلمة، بس قبيل الكلمة أقول إن من أخطاء الناس في الزواج أيضا الأنكحة الفاسدة. الواحدة تتجوز بدون إذن الولي، نكاحها فاسد لقول نبينا لا نكاح إلا بولي. الواحد يقول لك هتجوز أختك، تقول له موافق مقابل إنك تجوزني أختك، هذا اسمه نكاح شغار وهذا باطل. إن النكاح الكيس المستعار المحلل، واحد طلق مراته ثلاث طلقات فيقوم واحد شيطان يقول له جوزها للبواب، وبعد ما يكتب عليها ويدخل بها يطلقها وترجع لك، هذا نكاح فاسد. نكاح الكافرة فاسد، النكاح المحرمة فاسد، الزواج الوهبي لا يحل إلا للنبي، النكاح الدموي ده النهاردة في الجامعة بقى فيه جواز جديد تقول له نتجوز جواز الدم، يشكها بالإبرة في الإبهام وتشكه ويحط صوابعهم كده لحد ما الدم يقف نزفه، ولا بصي بالروح بالدم اتجوزنا جواز بالروح وبالدم، كل ده زنا، كل هذا باطل. زواجنا فيه إذن ولي، رضا المرأة، فيه صداق، فيه شهود، فيه إشهار، فيه صيغة معينة تقال عند القبول والإيجاب. ما أحلى أن أختم بكلمة قالها بعض الشعراء تصف أفراح المؤمنين. أفراح المسلمين طاعة لرب العالمين. قال أفراحنا نعم الأفراح يرضى بها وعليها الله، أنوارها ري الأرواح، جمهورها للحق دعاء، لا مدخل للشيطان بها، وملائكة الرحمات لها لا مال يضيع على رقعاء. ألحانهم شهوانية، ألحانهم شهوانية، أقوالهم لغو وغثاء، أفعالهم شيطانية، واللهو يضيع العمر هباء، لكن لنا الفرح المبرور في بيت رف عليه النور، في بيت الله يكون الفرح حيث البركات المنشودة، وأخوتنا في لون الورد وكتاب الله الأنشودة، لا أغنية فيها بالكلمات، لا أغنية فيها الكلمات باللفظ النابي مشتعلات، بل تمجيد، بل تحميد، بل شكران لعلي الذات، وجميع ما يحدث فيها فمباح في حفل يرعاه الله. الله الله، هكذا أفراحنا يا عباد الله. الله أسأل أن يملأ بيوتنا بركة، وأن يضبط أحوالنا حركاتنا، يضبط حتى السكنات على ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أفراح المسلمين دائما وأبدا طاعة لرب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.